القاعدة الرابعة عشرة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم، قرر ابن القيم أن فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، كان يفتن الإنسان مثلا بامرأة الحسناء أو يفتن الإنسان نسأل العافية بالشذوذ من بني جنسه، أن الفترة هنا من الطرفين، فالرجل فتن بالمرأة والمرأة أيضا فتنت بالرجل، وكلاهما صاد للآخر عن دين الله، يعني ينطبق عليه آيات وصد عن سبيل الله، أنت أحد الصادين وهو أيضا صاد لك وأنت صاد له، وهذا مكمن خطورة أن يكون الإنسان أحيانا مصدر صد عن سبيل الله، هذا الذي يعني ينطبق عليه قول الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، هذا فتنة له وهي فتنة للطرف الآخر، وهذا النوع فتنة للنوع الآخر، المتعلق فتنة للمتعلق به والمتعلق به فتنة للمتعلق، وكل ذلك من وسائل كيد الشياطين لأجل أن تصرف القلوب عن رب العباد سبحانه وتعالى، فكل نوع هو فتنة للنوع الآخر، وهذا غاية ما يكون من مكر الشيطان أن يضل الجانبين وهما لا يشعران، وابن القيم حينما يقرر ذلك لأجل أن يصحح الصورة، فإن الإنسان أحيانا يظن أن الإنسان حينما يتعلق مثلا بامرأة يظن أن هذه المرأة فتنته ولا يتوقع أنه هو أيضا فتن المرأة عن دين الله، وهو أيضا يعبث بقلبها، وهو أيضا يصدها عن الله، وهو أيضا أشغل قلبها كما أنها هي أشغلت قلبه، فكل منهم يقوم بدور شيطاني يصرف قلوب العباد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم، هذا من الاجتيال، مع أن الذي يقوم به إنسي ومع ذلك هو دور شيطاني، وهذا كله نسأل الله العافية من مكر الشيطان للعبد المؤمن. وأيضا في هذه النقطة يقرر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان العبد في هذه الدنيا مفتون وتتسلط عليه الفتن، فهو مفتون بشهواته ومفتون بنفسه الأمارة ومفتون بشيطان يغويه ويزين له ومفتون بقرآن يزينون له، وما يراه ويشاهده الإنسان أحيانا يعجز صبره عنه، فكيف إذا كان أصلا الإنسان عنده ضعف إيمان وعنده ضعف قلب وعنده جزع وعدم صبر وعنده ميل لزهرة الحياة الدنيا وعنده بحث عن طلب العاجل وترك الآجل، فهو يريد حصول لذة الآن وعنده استعداد أن يضحي بلذة الآخرة ولذة الجنة، فإذا اجتمعت كل هذه الأمور أصبحت فتنة للإنسان، ولهذا الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من الفتن، ونحن في كل صلاة ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات لكثرة الفتن التي تصرف القلب، مع ما يوجد في قلوبنا من ضعف ومع ما يوجد عندنا من ضعف يقين ومع ما يوجد من عندنا من قلة صبر، فتتسلط مع شيطان يزين مع نفس تسول، وتخيلوا هذه الأمور كلها، تخيلوا هذه الأمور كلها تتسلط على قلب المؤمن، ولهذا على الإنسان أن يحذر من الفتن، وعليه أن لا ينظر إلى الفتن أنها نوع واحد وأنها فتنة النساء، بل كل شيء صرف قلبك عن الله فهو فتنة، وعليك أن تستعيذ وعليك أن تهرب وعليك أن تبادر بالهرب وعليك أن تطلب النجاة. ويقرر ابن القيم أيضا أن من صبر على فتنة فإنه نجا منها ومما هو أعظم منها، وذلك لأنه عرف سبيل النجاة، ومن سقط في فتنة سقط فيها وفيما هو أدنى منها، لأنه قد انحدر قلبه قد انحدر،